حتى تسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى للدين القيم، أي توجهوا لذلك الدين، لذلك الإسلام القيم، أي لهذا النظام المستقيم، أي المتجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، والذي هو ذو القيمة العالية وذو القيم الأخلاقية السامية. قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي سارعوا واجتهدوا في الاتجاه نحو دين الإسلام والتمسك والعمل بكل أخلاقه لتسعدوا به تمام السعادة في الدارين قبل أن يحضر يوم لا يمكن لأي أحد أن يرده، أي يرجعه أو يبعده أو يمنعه غير الله تعالى، وهو يوم القيامة، وهو قادم بلا أي شك، لأنه سبحانه قد حكم وقضى به أن يكون النهاية، العادلة للحياة الدنيا، ليأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم. لمزيد من الشرح والتفصيل عن قصة الحياة ونهايتها وسبب الخلق، برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف. هذا والآية الكريمة تعني أيضا ضمنا المسارعة للتمسك بأخلاق الإسلام من قبل حضور يوم ما من أيام الدنيا ينزل فيه عذاب الله تعالى والذي لا يمكن لأي أحد أن يرده، كذلك إذا أراد إنزاله على من يستحقه ممن يترك هذا الدين القيم كله أو بعضه، أو يكفر أو يكذب بوجود ربه أو ما شابه هذا، وهو العذاب الذي قد يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، أي عندما يحضر هذا اليوم يحدث التفريق والتمييز بين فريق الأخيار المؤمنين بربهم المتمسكين بإسلامهم، وفريق الأشرار المكذبين بربهم البعيدين عن دينهم. فالفريق الأول نال كل الخير والسعادة في دنيا، ثم له ما هو أعظم خيرا وسعادة وأتم وأخلد في أخرى. والفريق الثاني على العكس تماما، نال ما نال في دنيا من الشر والتعاسة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، ثم له في أخرى ما هو أعظم شرا وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد. وهذا هو معنى الآية القادمة.